Shine. الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا ربي إني Thank you.

Mama lakukan awal. ديري نوديا أوه وفي الحشر ذل المرسلين لواء يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا قد راق كأس يسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afatih thank you. Yeah. Terima kasih. شاترها وحين من زاح بدر الأقشاء اللون تورق صبح في كفي وانتصبا في الحشا ترها